قد تكلم فيها على ثمانية أقسام، تكلم فيها على ثمانية أقسام. فالقسم الأول هو فيما يتعلق بالإيمان بالله تعالى، وهو من بداية الباب إلى قوله عليه رحمة الله تعالى: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. وأما القسم الثاني من هذه الرسالة أو من هذه المقدمة فهو الإيمان بالقضاء والقدر، أو ما يتعلق بالقضاء والقدر، وهو من قوله عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، إلى قوله عليه رحمة الله: والمقدر لحركاتهم وآجالهم. وأما القسم الثالث من هذه المقدمة فهو ما يتعلق ببعث الرسل، وهو من قول المصنف عليه رحمة الله تعالى: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، إلى قوله: وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. القسم الثالث قلنا من قوله الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، إلى قوله: وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. وأما القسم الرابع من هذه المقدمة فهو ما يتعلق بأمور المعاد، فهو ما يتعلق بأمور المعاد والبعث والجزاء والحساب. ويبدأ هذا القسم من قول المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت، إلى قوله رحمه الله سبحانه وتعالى: إلى قوله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير، إلى قوله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير. وأما القسم الخامس فهو ما يتعلق بمسائل الإيمان عند أهل السنة، ما يتعلق ببيان مسائل أهل الإيمان أو مسائل الإيمان المعذرة عند أهل السنة، بيان مسائل الإيمان عند أهل السنة. وهو من قول المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. من قوله: وأن الإيمان قول باللسان، من هنا يبدأ هذا القسم الذي يتعلق ببيان مسائل الإيمان، وينتهي عند قول المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. ثم القسم الذي يليه فهو ما يتعلق بالموت، فهو ما يتعلق بالموت، وهو من قول المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. يبدأ من قول المصنف: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وينتهي هذا القسم عند قول المصنف عليه رحمة الله تعالى وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. ينتهي القسم السادس الذي يتعلق بمسائل الموت بقول المصنف وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وأما القسم الذي يليه يعني القسم السابع فهو ما يتعلق بفضل الصحابة رضي الله عنهم وفضل السلف الصالح. هذا القسم فهو ما يتعلق بفضل الصحابة رضي الله عنهم على الخصوص وفضل السلف الصالح على العموم الذين هم القرون الثلاثة المفضلة. ويبدأ هذا القسم من قول المصنف وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ هذا القسم من قول المصنف وأن خير القرون القرن الذي رأوا الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينتهي هذا القسم بقول المصنف عليه رحمة الله تعالى أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. ثم القسم الذي يليه وهو القسم الثامن والأخير من هذه المقدمة هو ما يتعلق بطاعة ولاة الأمور. ما يتعلق بطاعة ولاة الأمور هذا هو القسم الأخير من هذه الرسالة أو هذه المقدمة. وبحول الله سبحانه وتعالى نشرع الآن في التعليق على ما يتيسر من مقدمة المصنف في العقيدة وما يتعلق بالإيمان بالله تعالى على ما ييسره ربنا سبحانه وتعالى إنه جواد كريم سبحانه. تفضل بارك الله فيك فلتقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات ما يعتقد في الذات الإلهية. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا وارد له ولا صاحبة له ولا شريك له. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. ذكر صفات الله تعالى ذكر صفاته تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حسبك بارك الله فيك. هذه عناوين عندك عناوين جانبية. نعم ذكر صفاته تعالى هذه لو أنك ما تذكر الله يحفظك لعل هذه من المحقق. لكن هذه ليست من كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. طيب تفضل. قال ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. حسبك بارك الله فيك، حسبك بارك الله فيك. طيب بسم الله. أقول بداية كما نعلم أن المصنف عليه رحمة الله تعالى جعل هذه أو هذا الكتاب الذي صنفه كتابا في الفقه، في فقه الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، وقد جعل في مقدمة هذا الكتاب ذكر بعض المسائل المتعلقة باعتقاد أهل السنة والجماعة، فجاءت هذه الرسالة أو هذا الكتاب جاء حاويا لثلاثة أقسام من العلم. القسم الأول هو في العقيدة، والقسم الثاني هو في المسائل الفقهية، والقسم الثالث هو في الآداب والأخلاق. فجاء هذا الكتاب على نحو جامع لا يستغنى عنه على قلة المادة التي حواها، وهو كما ذكرنا في بداية كلامنا على هذا الكتاب في أول درس أو ثاني درس ذكرنا ما يتعلق بهذا الكتاب، وأنه أصبح عند المالكية من الكتب المعتمدة في المذهب، وخصوصا أن مؤلفها هو من أئمة المالكية الذين يعتمد على أقوالهم ويرجع إلى ترجيحاتهم في المذهب. فجاءت هذه المقدمة، مقدمة رسالة ابن أبي زيد، جاءت في بيان بعض المسائل المتعلقة باعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن باب التذكير سبق لنا أن نبهنا على أن الأصل في مسائل الاعتقاد أنها فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة، مسائل الاعتقاد هي فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن لما كانت هنالك بعض الفرق التي حادت عن منهاج النبوة وعما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت لها شيئا من الشعارات في منابذة السنة، كما جاء عن الخوارج في تكفيرهم للمسلمين وخروجهم على الأئمة، مما جعل أهل السنة يضمنون هذه المسائل في هذا الباب أو في مسائل الاعتقاد. وإن كان ما يتعلق بمسائل الإيمان التي خالف فيها الخوارج هي داخلة في أصل الأركان الستة، وهو الإيمان بالله سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك خالف من خالف من الفرق في المسح على الخفين. ولذلك ترى بعض أهل السنة يذكرون المسح على الخفين ضمن كتب الاعتقاد، لأنه قد خالف في ذلك الرافضة وغير ذلك من المسائل التي يدرجها أهل السنة ضمن مسائل الاعتقاد، بيانا لما عليه أهل السنة من التمسك بجميع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يعظمون النصوص الشرعية ويجعلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحظ الأكمل من الاتباع، ثم يجعلون لأصحابه رضي الله عنهم ما يجوز أن يتبعوا فيه من المسائل التي صدرت عنهم أو ذكروها ضمن الفقه أو ضمن الاعتقاد. فإن اتباع الصحابة رضي الله عنهم هو من أصل مذهب السلف، فأقول إن اتباع الصحابة رضي الله عنهم هو من الأصول التي هي من أصول مذهب السلف الصالح أو منهج السلف الصالح وما عليه سلف هذه الأمة من الاتباع. أقول وما عليه سلف هذه الأمة من الاتباع للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تفصيل ليس هذا هو مقام ذكره، ولعلنا نعرض لذكره بحول الله سبحانه وتعالى عند الكلام على القسم السابع من هذه المقدمة فيما يتعلق بفضل الصحابة وفضل السلف الصالح. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. هنا المصنف عليه رحمة الله تعالى، أقول المصنف عليه رحمة الله تعالى، نعم، أقول هنا المصنف عليه رحمة الله تعالى ذكر رحمه الله سبحانه وتعالى نطق الألسنة واعتقاد الأفئدة. ذكر رحمه الله نطق الألسنة واعتقاد الأفئدة، ونوه على أنها من واجب أمور الديانات، ونوه على أنها من واجب أمور الديانات. وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا نطق اللسان واعتقاد الفؤاد، ومن المتقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة كما سيأتي معنا أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا ذكر نطق اللسان واعتقاد الفؤاد، وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه، هذا في الحقيقة لا إشكال فيه، لأن ما يشهد به العبد ويعتقده يقوم بالقلب وينطق به اللسان، ويكون عمل الجوارح من مقتضيات هذا الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. وليس المراد هنا إخراج العمل من الإيمان، فإن أهل السنة لا يخرجون العمل من الإيمان، بل قام الإجماع عند أهل السنة على أن الإيمان لا يصح حتى يتضمن العمل، وسيأتي إن شاء الله شيء من التفصيل في هذه المسألة عند الكلام على مسائل الإيمان وذكر بعض ما يخالف فيه بعض المخالفين وبعض المنتسبين للسنة ولمنهج السلف الصالح في هذا الباب، حتى خرج بعضهم إلى حد التكفير، وخرج بعضهم إلى حد الإرجاء، وينسبون ذلك إلى سلف هذه الأمة، وسلف هذه الأمة براء مما ينسبون إليهم. فأقول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ذكر نطق اللسان واعتقاد الفؤاد لما سبق التنبيه عليه وما سبق ذكره. قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. الاعتقاد هو ما يعقد العبد عليه قلبه، الاعتقاد هو ما يعقد العبد عليه قلبه، وهو في الحقيقة عند أهل السنة ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، من الأخبار الغيبية، هو ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأخبار الغيبية، فيخرج بذلك ما يتعلق بالأحكام العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والصدقة والبر، بر الوالدين ونحو ذلك من المسائل، لكن كما ذكرنا أن أهل السنة يضمنون مسائل العقيدة أو كتب العقيدة ذكر المسائل التي خالف فيها الفرق التي انحرفت عن السنة، كما ذكرنا في المسح على الخفين، وكذلك ما يتعلق بالمفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم وتقديم أبي بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة، ثم تقديم عمر على سائرهم، ثم عثمان رضي الله عنه، وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بهذا الباب من المسائل التي أدرجها أهل العلم ضمن مسائل الاعتقاد لمخالفة من خالف من أهل البدع وأهل الضلال. ثم شرع المصنف في بيان ما بوب عليه، والمراد بالباب هو في اللغة ما يدخل منه، لكن في اصطلاح المصنفين هو اسم لما يجمع جملة من العلم، اسم لما يجمع جملة من العلم ويكون تحته أبواب ويكون تحته فصول في الغالب، يعني أحيانا لا يكون هنالك فصول وأحيانا يذكرون فصولا تحت الباب. وإذلك تجد في بعض النسخ، نسخ الرسالة، أنه يقول فصل كذا فصل كذا، هي ليست من كلام المصنف لكن من لعلها من صنع بعض من نسخ الرسالة أو بعض المحققين. قال رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. شرع المصنف عليه رحمة الله تعالى في بيان أعظم الواجبات على العبد، وهو أعظم ما يؤمن به القلب وأعظم ما ينطق به اللسان، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بألوهيته، وهو توحيد الألوهية، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فقد بدأ المصنف عليه رحمة الله تعالى بهذا الواجب العظيم، والذي خلق الخلق لأجله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذي لأجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال سبحانه وتعالى في بعثه للرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فلأجل عظم شأن هذا الأمر أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين لأهل التوحيد ومنذرين لأهل الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل ما في الجنة من النعيم هو لأهل التوحيد، وجعل ما في النار من الجحيم لأهل الشرك أو من تلبس بشيء من أخلاقهم من المعاصي، والتي لا يخلدون في النار لأجله، كما سيأتي معنا بيانه. ولذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما دعا إليه قومه أن دعاهم إلى إفراد الله تعالى بالألوهية وبالتعبد والتأله. وإن معنى الإله هو المعبود محبة وتعظيما، الإله هو المعبود محبة وتعظيما. ولذلك قال المصنف أن الله إله واحد لا إله غيره. فهنالك كثير من الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه، لكن كلها آلهة باطلة، والإله الحق سبحانه وتعالى هو الله وحده الذي لا يأتيه أو لا الذي سبحانه وتعالى هو الحق الذي لا باطل فيه، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى سبعة أشياء نفاها عن الله سبحانه وتعالى، ذكر سبعة أشياء نفاها عن الله سبحانه وتعالى، فنفى عنه الشبيه والنظير والولد والوالد والصاحبة والشريك. فابتدأ أولا عليه رحمة الله تعالى بنفي الشبيه، ابتدأ بنفي الشبيه، فقال رحمه الله سبحانه وتعالى: لا شبيه له، قال لا شبيه له. والمشابهة أو مشابهة الشيء للشيء هو استواؤه معه في كثير من الصفات، هو استواؤه معه في كثير من الصفات، بخلاف التمثيل أو المماثلة، بخلاف المماثلة فهو أن يستوي كلا الشيئين من جميع الوجوه، أن يستوي كلا الشيئين من جميع الوجوه. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن نظر في كتاب الله وجد أن القرآن ينفي عن الله سبحانه وتعالى المثيل، ولذلك كانت عبارة القرآن أصح، فنفي المثيل أصح من نفي الشبيه، أقول نفي المثيل هو أصح من نفي الشبيه. قال لا شبيه له، ولماذا تكون أو ولماذا يكون نفي المثيل أصح من نفي الشبيه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف بعض العباد بشيء من الصفات التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وصف عباده بشيء من الصفات التي وصف بها نفسه سبحانه. فمن ذلك مثلا قوله سبحانه: وبشرناه بغلام عليم، يعني إسحاق عليه الصلاة والسلام. بشر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بإسحاق عليه الصلاة والسلام والعليم من أسماء الله سبحانه وتعالى، العليم من أسماء الله سبحانه وتعالى. أقول بارك الله فيكم، القرآن جاء فيه نفي المثيل ولم يأتي فيه نفي الشبيه، فنفي المثيل أصح من نفي الشبيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف بعض عباده بشيء من الصفات التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. لكن وضربنا على ذلك مثال، قلنا قوله سبحانه وتعالى: وبشرناه بغلام عليم، كما في بشارة الملائكة لإسحاق عليه الصلاة والسلام، أو لإبراهيم بإسحاق عليه الصلاة والسلام، وسمى نفسه سبحانه وتعالى ووصف نفسه بهذا الوصف فقال: وهو بكل شيء عليم. وقال: والله عليم بالظالمين. وقال: إن الله واسع عليم. لكن لله سبحانه وتعالى من صفة العلم الكمال المطلق، وأما العبد فله من صفة العلم ما يناسب ذاته الوضيعة. أقول العبد له من صفة العلم ما يناسب ذاته الوضيعة، وأما الرب سبحانه وتعالى فله من الصفات الكمال المطلق سبحانه وتعالى. لكن إذا وجدت في كتب أهل العلم نفي الشبيه فالمراد بذلك نفي المثيل، يريدون بذلك نفي المثيل، لكن استخدام عبارة القرآن أولى وأفضل من استخدام غيره من العبارات. قال: ولا شبيه له ولا نظير، ولا نظير. واختلف أهل اللغة هل هنالك فرق بين الشبيه والنظير، هل هنالك فرق بين الشبيه والنظير؟ ولعل الأظهر والله أعلم أنهما بمعنى واحد، أن النظير والشبيه على الأظهر والله أعلم أنهما بمعنى واحد، فنفي الشبيه يدخل فيه نفي النظير، يدخل فيه نفي النظير، أو هو نفسه هو نفي النظير. فإذا نفيت الشبيه أو نفيت النظير فكل ذلك بمعنى واحد إن شاء الله، ولا فرق بينهما، هذا الأظهر والله أعلم. طيب، قال: ولا ولد له ولا والد ولا صاحبة، ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة. هنا نفى المصنف عن الله سبحانه وتعالى الولد والوالد والصاحبة، وهذا يراد به كمال استغناء الله سبحانه وتعالى عن خلقه، وقد بين ذلك سبحانه وتعالى في كتابه فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه لم يلد فلا ولد له، ولم يولد فلا والد له، وكما قال سبحانه: سبحانه أن يكون له ولد. ونفى عن نفسه الصاحبة كما في سورة الأنعام فقال: ولم تكن له صاحبة. فهو سبحانه الغني عن جميع الخلق، وسبحانه الغني عن جميع الخلق عز وجل. قال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة. وقال سبحانه: قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. فهو سبحانه الغني عن جميع الخلق كما جاء في آيات كثيرة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: ولا شريك له. قال: ولا شريك له، وهو بمعنى ما سبق وأن ذكرناه من إفراد الله سبحانه وتعالى في الألوهية، لكن هنا يتضمن معنى زائدا، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. إفراد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، فننفي عن الله سبحانه وتعالى الشريك في الألوهية والشريك في الربوبية والشريك في الأسماء والصفات. ننفي عن الله سبحانه وتعالى الشريك في الألوهية والشريك في الربوبية والشريك في الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية كما تعلمون هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أو نقول إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، فأفعاله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد من خلقه. أو تقول بعبارة أخرى: إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. أما إفراده سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات فهو إفراده سبحانه وتعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات، إفراده سبحانه وتعالى بما يستحقه من الصفات وإثباتها له من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. وسيأتي بيان هذه الأربع معنا بحول الله: إثباتها لله من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، وإن شاء الله يأتي بيان هذه الأربع بحول الله سبحانه وتعالى. ولعل الوقت قد أدركنا فلعلنا نقف هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم وليجعله في رضاه، إنه سبحانه جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ شيء من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى على عجل. هذا سائل يقول هل يجوز دفع المبلغ من المال لأعوان الجمارك لدفع مظلمة؟ أعيد السؤال الله يحفظك. سائل يقول هل يجوز دفع مبلغ من المال لأعوان الجمارك يعني نعم. دفع مظلمة؟ طيب، هذا الأخ يسأل هل يجوز أن يدفع شيء من المال لدفع شيء من المظلمة، سواء كان لمصلحة الجمارك أو غيرها من المصالح. فنقول إذا كانت هذه المظلمة على هذا الإنسان لا تدفع إلا بهذه الصورة، فلا بأس بدفع هذا المال. وأما إن كان يستطيع دفع هذه المظلمة بصورة أخرى حتى لو كانت هذه الصورة قد تأخذ منه شيئا من الجهد أو شيئا من المال، لأن كثير من الناس قد يتساهل في هذا الباب، فهو يستطيع أن يدفع مثلا المظلمة فيما لو رفع شأن هذا الظالم إلى ولي الأمر أو إلى من أوكله ولي الأمر، لكن لما يعلم من يعني طول المسألة فيتكاسل عن فعل هذا الأمر. فنقول إن كان لا يستطيع أن ينال حقا له مشروعا له إلا بهذه الحال وبهذه الصورة فلا بأس بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول من المعلوم أن الإيمان عند أهل السنة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهل الأخذ بالرخص يزيد في الإيمان ولا عمل بالمكروهات ينقص الإيمان؟ طيب، الأخ يقول بالنسبة للإيمان عند أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهل الأخذ بالرخص وكذلك فعل المكروهات هل هذا ينقص من من إيمان العبد؟ فنقول الإيمان عند أهل السنة على ثلاثة مراتب، الإيمان عند أهل السنة على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى هي أصل الإيمان، هي أصل الإيمان، وهذا الأصل هو الذي إذا زال عن العبد خرج من دائرة الإيمان ومن دائرة الإسلام إلى الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. وأما المرتبة التي هي أعلى منها أن يكون في قلب العبد أصل الإيمان والإيمان الواجب، يكون في قلب العبد أصل الإيمان والإيمان الواجب. ثم هنالك مرتبة، يعني الإيمان الواجب يراد به فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الواجبات وترك المحرمات. وأما المرتبة التي هي أعلى من هذه المرتبتين هي أن يكون عند العبد الإيمان أو أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب، أن يكون عند العبد أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب، فهذه أرفع وأعلى. ويراد بالإيمان المستحب هو ترك المكروهات وفعل المستحبات، ترك المكروهات وفعل المستحبات وعدم التوسع في المباحات أو ترك فضول المباحات، هذه أو هذه. فما سأل عنه السائل تحت المرتبة الثالثة، وغالب الناس عندهم شيء من المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة مع المرتبة الأولى، فتجد عنده شيء من فعل الواجبات وشيء من فعل المستحبات، فيجمع بين هذا وهذا. لكن الذي كمل إيمانه هو من جمع جميع هذه المسائل الواجبات وجميع المستحبات بقدر استطاعته. فسؤال السائل يندرج ضمن المرتبة الثالثة، فالإنسان إذا توسع في الرخص فإن ذلك ينقص من إيمانه المستحب، وإذا فعل المكروهات فإن ذلك ينقص أيضا من إيمانه المستحب، لكن لا يكون في ذلك إثم عليه ولا يكون في ذلك حساب عليه، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. لكن إذا كان في قلبه أصل الإيمان دون الإيمان الواجب فهل يكفر؟ لا يكفر بارك الله فيك، لأننا قلنا أن الإيمان الواجب، يعني الأخ يقول بيان تكرار لبيان السؤال مرة أخرى، يقول يعني لو كان عنده أصل الإيمان لكن ليس عنده الإيمان الواجب فهل يكفر بذلك؟ نقول لا يكفر، لأن الإيمان الواجب ما المراد به؟ يراد به فعل الواجبات وترك المحرمات. فالإنسان لو لم يفعل الواجبات مثلا كبر الوالدين، كالصلاة، الصيام، أداء الزكاة، هذا يكون عاصيا لله سبحانه وتعالى، ويكون عليه وزر وإثم. لكن لا يكفر بترك هذا الواجب. وكذلك ما لو فعل محرما، فمثلا إنسان يسرق، إنسان يزني عياذا بالله أو نحو ذلك، فهذا فعل محرم وهذا يأثم، لكن لا نخرجه من دائرة الإسلام، وإنما نقول مسلم عاصم أو مسلم فاسق أو نحو ذلك من العبارات، ولا يخرج من دائرة الإسلام، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم قول بعض الناس عندنا في الدعاء لغيره يجعل الله لك نائب؟ لم أسمع جيدا، الله يحفظك، أعد السؤال. نعم هذا سائل يقول ما حكم قول بعض الناس في الدعاء لغيره، يعني الدعاء لغيره، نعم، يجعل الله لك نائب. نائب؟ نعم، من النيابة. نعم، لم يتضح لما مراده بهذا الدعاء، ماذا يقصد بالنيابة؟ ما هو المقصود بأن يجعل الله لك نائب؟ نائب في ماذا؟ المسألة يعني النيابة تكون في أشياء كثيرة، لكن ما المقصود بالنيابة؟ نعم هو القول فيه محظور. لا، هو إذا كان يقصد شيء مباح أو شيء مشروع ليس فيه محظور، ليس فيه محظور، لكن يعني هو بحسب مراد الأخ ماذا يريد وماذا يقصد بقوله أسأل الله أن يجعل لك نائب، نائب في ماذا؟ فقد يكون هذا في شيء لتيسير بعض الأمور أو لتسهيل. طيب، هذا طيب، ما في شيء. إذا كان لأجل تسهيل الأمور يدعو له أن يهيئ الله سبحانه وتعالى له من ينوب عنه فيهيئ له أو ييسر له شيء من الأمور، هذا ما في بأس إن شاء الله، هذا حسن ودعاء طيب. لكن أن يدعو له بهذا الأمر في أمور محرمة أو في أمور يعني ممنوعة فهذا هو الذي فيه الحرج. لكن اللفظ هو كلفظ ليس فيه شيء إن شاء الله إذا كان يقصد به معنى مشروع أو معنى مباح، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فسر بعض المفسرين قوله تعالى الله الصمد بالذي لا جوف له، فهل هذا صحيح؟ نعم هو صحيح. بعض المفسرين فسر قوله سبحانه وتعالى الله الصمد بالذي لا جوف له، هذا صحيح. ويريدون بذلك أن ينفوا عن الله سبحانه وتعالى الحاجة إلى الطعام، ويريدون أن ينفوا بذلك عن الله سبحانه وتعالى الحاجة إلى الولد، بل والاستغناء عن جميع الخلق. لكن يعني هي عبارة وردت في كلام السلف، لكن هذا مرادهم وهذا هو المقصود. لكن جاء التفسير الأشمل والأعم، وهو أن يقال هو الذي تصمد إليه الأشياء، هو الذي تصمد إليه الأشياء، فهو سبحانه السيد الذي كمل في سؤدده، وهو الذي استغنى عن جميع خلقه فافتقر إليه جميع الخلق، فجميع الخلق مفتقرون إليه سبحانه فيصمدون إليه سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم بيع التقسيط. بيع التقسيط بارك الله فيك على صورتين، يعني الصور المباحة على صورتين. الصورة الأولى أن يحدد له ثمنا فيقول بعتك هذه البضاعة على أو إلى أجل على تقسيط أو كذا، مثلا بمئة، فلا يزيد شيئا على هذا على سعر السلعة لأجل هذا الأجل، يعني لأجل الأجل لا يزيد على سعر السلعة. فهذه صورة، وهذه صورة مباحة. الصورة الأخرى أن يقول له إذا دفعت إلي المال حالا الآن فأبيعك هذه السلعة بمئة، لكن إذا سددت إلي المال إلى أجل أو بعد أجل فأزيدك مقابل هذا الأجل مثلا 10,000، فيكون سعر السلعة 110,000. وهذه الصورة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها صحيحة لا إشكال فيها، بل هي التي عليها سلف هذه الأمة، وقد ورد في سنن أبي داود من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله أن يشتري الفرس بفرسين إلى أجل، أن يشتري الفرس بفرسين إلى أجل. وجاء في ذلك يعني عن السلف في تفسير حديث النهي عن البيعتين في بيعة، والكلام فيها يطول حقيقة يعني في تفصيل هذه المسألة وتأصيلها. لكن أنا أقول بناء على بحث وتحري إن شاء الله، و يعني في بيان الراجح من فيما يتعلق ببيع التقسيط وهي الزيادة على الثمن الأصلي للسلعة مقابل الأجل، هذا لا حرمة فيه، وأنه بيع صحيح لا إشكال فيه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة هذا النوع من البيوع، لكن بعد النظر والتأمل حتى من جاء عنه من السلف تحريم هذه الصورة من البيع عند التحقيق فليس هذا هو مرادهم. فمن جمع كلام السلف في ما يتعلق ببيعتين في بيعة يتضح له مراد السلف، ولولا ضيق المقام لا بسطت شيئا من مما يتعلق بهذه المسألة، فكان لي بحث في حول هذه المسألة وما يتعلق فيها من كلام السلف وتفسيرات السلف. وللشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته إمام هذا العصر، له اختيار في هذه المسألة في حرمة هذه الصورة من البيوع، لكن لما ذكر عليه رحمة الله تعالى بعض السلف في بيان حرمة هذه الصورة تبين أن بعض من ذكرهم الشيخ عليه رحمة الله تعالى فسروا في مواضع أخرى المقصود ببيعتين ببيعة بغير ما نقله الشيخ عنهم، فحمل مراد هؤلاء الأئمة على ما جاء عن بقية السلف هو الأولى، والله أعلم. والكلام فيه شيء من التفصيل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يوفق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا الشاعر يسأل عن حكم فتح فرع أو جامعية بقصد تعليم القرآن أو إرسال دعوة لبعض المشايخ. هو السؤال عن فتح فرع، هكذا أنا أفهم، وليس عن فتح جمعية. فما دام هنالك أصل فلا حاجة إلى الفرع، فالأصل في الدعوة عدم الدعوة عن طريق الجمعيات، وليس الأصل في الدعوة أن يدعى إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الجمعيات، هذا ليس هو الأصل. لكن لما رخص بعض أهل العلم في الجمعيات أو بالجمعيات في البلاد التي لا يستطيع أهلها أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلا من طريق هذه الجمعيات، صار التضييق في هذه الجمعيات هو الأصل، فيضيق الحال في هذه الجمعيات ولا يتوسع فيها. فنقول لو ما دام هنالك أصل في هذه الجمعيات أو هنالك مكان قائم هنالك جمعية فلا يفتح لها فرع ما دامت تكفي وتقوم وتسد الحاجة، فبإمكانهم أن يأتوا بالمشايخ عن طريق هذا الفرع الرئيسي، وهو الذي يحيل المشايخ إلى القرى ويرسل المشايخ ينسق مع يعني القرى والمدن الأخرى، فلا يتوسع في هذا الباب، بل الأصل التضييق في هذا الباب. ومن قال بمنع هذا الباب بالكلية من العلماء له وجه قوي، وله ما يستند عليه، وخصوصا أن هذه الجمعيات قد رأينا من حال كثير من أصحابها أنهم قد آل بهم الأمر إلى شيء من التفرق والتشرذم والعصبيات والخروج عن منهج السلف الصالح، وذلك مقابل شيء من المال أو بعض المساعدات أو نحو ذلك من الأمور والقوانين والأشياء التي لا تخفى على كثير من إخواننا من طلاب العلم، فلا يتوسع في هذا الباب ويكتفى بما هو موجود إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما حكم من دعب زوجته وهو صائم في رمضان فأنزل دون جماع؟ أما من داعب زوجته فأنزل دون جماع في نهار رمضان، فهذا قد أفطر وهو قد باشر أمرا يعلم أنه يحصل به الإنزال، وإن كان هو لا يريد ولا يتعمد أن يفطر في نهار رمضان، فنقول الذي يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، ولا نقول إنه يجب عليه كفارة الجماع، بل كفارة الجماع لا تجب إلا بالجماع، وهو إدخال الذكر الصحيح في الفرج الصحيح والله أعلم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما معنى قول قائل من ترك العمل بكلية يكفر؟ هذا إن شاء الله تأتي معنا إن شاء الله في مسائل الإيمان لعلكم تؤخرونها إن شاء الله، تأتي معنا فيما يتعلق بترك العمل بالكلية إن شاء الله نتكلم عليه بشيء من التفصيل، وخصوصا أنها مسألة في هذه الأيام يعني حتى بعض من يحسن بهم الظن قد خالفوا في هذه المسألة، حتى صارت هنالك شيء من الفتن، وأصبح من يعني بعض الناس يرمي إخوانه بالإرجاء، ثم يأتي بعض من وقع في شيء من الإرجاء ويرمي بعض الناس بالتكفير وأنهم من أهل التكفير، لكن من الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، لكن أن يتكلم الإنسان وهو يعلم أنه يخطئ لا يجوز له أن يعني يجشم نفسه هذا العمل، والله أعلم. الأخ من الجزائر يقول: بارك الله فيكم، كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحديث ابن عباس رضي الله عنه انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة؟ طيب، هذا الأخ يعني يستشكل جزاء الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر وقد صف خلفه الصحابة رضي الله عنهم فصلى على هذا الميت، في رواية أنها امرأة وفي رواية أنه رجل، وعموما فنقول لا إشكال إن شاء الله في أو في الجمع بين الحديثين، فإن الصورة الأولى هي صورة تعبد وتأله لصاحب القبر، هي صورة تعبد وتأله لصاحب القبر، وهو الذي جاء النهي عنه وجاء الوعيد الشديد فيه، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المشركين في عباداتهم، وقد جاء عن السلف في بيان ما كان عليه قوم نوح من عبادتهم لود وسواع ويغوث ونصر، أنهم لما ماتوا صوروا أو لما ماتوا بنوا على قبورهم وعكفوا عند قبورهم، ثم بنوا على تلك القبور الأصنام، فكانوا يصرفون العبادة لهؤلاء الذين جعلوهم أندادا لله سبحانه وتعالى. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فهي صلاة رحمة لصاحب القبر لا رجاء من صاحب القبر، هي صلاة رحمة لصاحب القبر لا صلاة رجاء من صاحب القبر، وهذه الصلاة إنما تشرع فيما لو كان الرجل لم يدرك الصلاة على الميت قبل أن يدفن، فأما ما لو لم يدرك الصلاة على الميت قبل الدفن فإنه يجوز له أن يأتي إلى القبر فيصلي عليه عند القبر ويكبر أربعا كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه صورة ضيقة في حال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على هذه المرأة أو الرجل، لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فشرع لأجل هذا الحال، فهي سؤال من الله سبحانه وتعالى للرحمة لهذا المقبور، بعكس ما كان يفعله المشركون واليهود والنصارى الذين كانوا يرجون الرحمة لأنفسهم من هذا المقبور أو بصلاتهم عند هذا المقبور. فالصورة تختلف تماما. هنا رجاء للمقبور، وهنا رجاء إما من المقبور أو رجاء للمصلي، فهذه تختلف والله أعلم. هذا أخ من المغرب يقول: بارك الله فيكم شيخنا، أخت غير متزوجة أخبرتها امرأة أنها رأتها في منامها ميتة، وأخبرتها بأن الأخت السائلة عندها سحر في ملابسها الداخلية، فما الحكم؟ بارك الله فيكم وبارك فيك. بالنسبة لي طبعا أنا لا أعبر المنامات، لكن عموما الموت للمسلم في المنام خير إن شاء الله، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والمؤمن إذا مات ارتاح من هذه الدنيا ومن عنائها ومشقتها، بعكس الفاسق والكافر فإن أقول بعكس الكافر والفاسق فإن أقول بعكس الكافر والفاسق فإن فإن موته له عذاب، وكما دلت على ذلك كثير من الأحاديث، فكان منها حديث أن نفس الكافر تنادي: يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها، عندما يساق إلى يأجل أن يدفن، والله أعلم. لكن بالنسبة لي ما يتعلق أقول بالنسبة لي ما يتعلق بما رأته من أن هذه المرأة عندها سحر في ملابسها، فالمسألة تحتاج إلى النظر في الرؤية، نفس الرؤية وتعبير الرؤية. وأما إن كان رأت سحر يعني تراجع في ذلك إن شاء الله إذا صحت هذه الرؤية، لعلها تحتاج إلى شيء من الرقية أو نحو ذلك، والله أعلم. أخ من ليبيا يقول هذا السؤال قبل الأخير، يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم إلي؟ أنا سلفية ولله الحمد، لكنني يتقدم لي شباب سلفيين أو سلفيون لخطبتي، ولكنني أشعر بضيق من وقت المقابلة الشرعية، ولكن الموضوع لا يستمر، والآن لا أريد فعل المقابلة أو الخروج لأهله كل أو لأهل كل من يريد خطبتي، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم ونرجو منكم الدعاء لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يوفقك لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لك الزوج الصالح. أقول بارك الله فيك، بالنسبة لما تفضلت بسؤال عنه، فقد حثت شريعة الإسلام على النظرة الشرعية، وأن النظرة الشرعية من أسباب أن يؤدم بين الزوجين، كما صح في حديث جابر في البخاري وغيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وأما الضيق الذي يحصل للأخت فالذي عليها أن لا تعبأ بهذا الضيق، وأن لا تلتفت إلى هذا الضيق، فإن هذه المرأة مأجورة باتباعها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عليها أن تسأل قبل أن تقدم، تسأل ولو سؤال يسير عن حال هذا الرجل، هل هو من هم على السنة وعلى الصلاح وعلى الخير، فعند ذلك نقول لها اظفري مثل هذا الأخ الذي يكون عونا لك على الدار الآخرة وعلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ويكون عونا لك على ما يكون فيه صلاح النفس وصلاح الحال والمآل بحول الله سبحانه وتعالى. فاستشعري الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى في هذه السنة التي تركها كثير من الناس، والله أعلم. هذه هي النصيحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك، وعليك بالتذكر دائما، أن تتذكري أن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحرصي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيل عنك إن شاء الله شيء من الوحشة الموجودة في الصدر. وعليك بالاستخارة دائما، استخيري على المقابلة، واستخيري على الزواج من هذا المتقدم، دائما استخيري إن شاء الله. وعدم تيسير الزواج منه فهو هو الخير لك إن شاء الله، هو الخير لك ما دمت قد استخرت بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا السؤال الأخير، أخ من تونس يقول: يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل صح هذا الأثر لا يفتى ومالك في المدينة؟ هي هذه المسألة أو هذا القول مبني على قصة الله أعلم بصحتها، وقصة طويلة تتعلق ب امرأة ماتت وقد رماها بعضهم بالزنا ونحو ذلك، وأن مالك عليه رحمة الله تعالى قد يعني أمر بجلد هذه الميتة أو المعذرة بجلد الرامي 80 جلدة ونحو ذلك، يعني هي قصة تذكر الله أعلم بصحتها. ثم لما يعني أفتاهم عليه رحمة الله تعالى من قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هم احتاروا ولم يعرفوا ماذا يصنع، هي القصة طويلة. فمن هذه القصة قيل إن أنهم قالوا يعني لا يفتى ومالك في المدينة، الله أعلم بصحة هذه القصة، لكن عموما أنه لا يفتى ومالك في المدينة هذا لا يقال على الإطلاق، لا يقال على الإطلاق. فكان في عهد مالك أئمة وعلماء، وبعض من شيوخ مالك عليه رحمة الله تعالى الذين أخذ عنهم مالك العلم. فإن كان لا يوجد من هو في مرتبة مالك فيحال إلى مالك، أما إن كان هنالك من هو أهل للفتية فيجوز له الفتية، لكن هي يراد بها أن مالك قد بلغ من الشأن ما بلغ عليه رحمة الله تعالى، والمنزلة في الفتية والعلم، وهو عليه رحمة الله تعالى من هو الإمام، إمام دار الهجرة وإمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قد ورد فيه الحديث فيه شيء من الضعف أنه الذي تضرب إليه آباط الإبل عليه رحمة الله تعالى. فيعني إمام دار الهجرة هو معروف وشأنه عظيم عليه رحمة الله، وهو أحد الأئمة الأربعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويرحم سائر الأئمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يجعل ما قلناه في موازين الحسنات، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم.